والنهي هنا مؤكد بالنون فغربان منكم ولا تكيد يقين ولا تغرق أي تخفى عنه. وهذا مفضل على ما قدر، لأن الإنسان الذي تخفاه الدنيا يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيفا فاهما في مكان يكون إيمانه بوعد الله تعالى ضعيفا، إذ أن الدنيا تهيه وتخزاوها حتى ينجرف وراءها. وقوله الحياة الدنيا لا شك أن نحن فيه الآن حياة وضده الموت، وهي دنيا اسم تفضيل مذكره لا أدنى مثل العليا وأعلى. سميت الدنيا لوجهين، الأول أنها متقدمة على الآخرة فهي أدنى إلى الإنسان إلى الناس من الآخرة، والإنسان هو هذا السمى الحياة الأولى. وسميت الدنيا أيضا من جنوب مرتبتها فهي دانية بمعنى قريبة لأنها هي الأولى، وهي دانية بمعنى جنوب المرتبة لأن ما فيها من النعيم إن قدر فإنه ينقص، ينقص تنغيصا مستقبلا أو تنغيصا حاضرا. تنغيصا حاضرا لأن نفس النعيم الذي تنغ به في الدنيا لا بد أن يشاب بكذا، لا بد أن يشاب بكذا كما قال الشاعر غير علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم نسب. وهذا لو تأمته ووجدته كذلك كل يوم في الأسبوع ناظر نفسك، يوم تكون استانس منبسط مسرور ويوم تعصم ويوم يأتيك أشياء خارجية تفرقك يوم آخر بالعكس. ثم لو قدر أن صفوها خلا من ذلك يعني لم يشب بأداء فإن المستقبل ينقص عليك هذا الصفاء كما قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته لادكار الموت والهرم. فلا بد من أحد الأمرين، إما موت عاجل وإما هرم مثلي. الإنسان إذا كبر إذا قدر أن الله تعالى نبدله بالعمر فإنه يرجع إلى حاله الأولى، ومنكم من يرد إلى أرض العمر يرجع إلى حاله الأولى يسقط تمييزه ويكون أشد من الصبر، يعني كونه عالة على غيره أشد من كون الصبي عالة على غيره، لأن الصبي ما عنده عقل تمييز خاف مهما يكون يصيح نعم ودل بشيء العبد يؤسك، لكن هذا الهرم عمل شيء من التمييز تجريبي يشرح على اهله مثلا يشرح عليهم يزعل عليهم ويصير يقول كيف تنسون حاجتي انا لما شاف وافد عليكم واجيبكم الطعام والشراب والانفسون يفسقهم اكثر نعم. ثم هو ايضا ثقيل الصبي يقدر واحد يحمل على يده ويمشي يمين يسار حتى لكن هذا مشكل. لذلك إذا تذكر الإنسان أنه إما أن يموت أو يصل إلى هذا الحال فمهما كان عيشه فسوف يتنقص ولهذا نقول هذا الحياة دنيا أخذ من جنوب الزمن وجنوب المرتبة وقدر. الحياة الدنيا فلا تعرض من حياة الدنيا عن الإيمان، عن الإيمان بذلك أي بوعد الله. وما أكثر الذين غفلوا عن وعد الله، وما أكثر الذين اعتمدوا على الأسباب الظاهرة فنسوا الأسباب التي وراءها. كثير من الناس يقول ولا ينصرن الله من ينصره، كيف إن الله ينصر المسلمين وهم هذا قلة على أعدائهم الكفار وهم بهذه الكثرة وبهذه القوة كيف هذا يكون؟ فيعتمد على الحياة الدنيا وعلى الأسباب المادية دون ما وراءها. والواجب علينا أن نؤمن بوعد الله، فالله جعل وعد أن ينصر من ينصره. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات فيستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. يقول قائل كيف ما لا يستخلفني في الأرض وعندنا بوث وعندنا أمريكان وعندنا الإنجليز وغيرهم من الأمم القوية كثيرة، شو هذا؟ وش الجواب على ذلك؟ الجواب إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرك الدنيا حتى بالنصر. أسباب النصر ليست هي المادة فقط، بل هناك شيء وراءها وهو قوة العزيز عز وجل. إن الله لقوي عزيز. طيب، فلا تغرنكم الحياة، ولا يغرنكم بالله في حلمه وإنهاره الغرور الشيطان. يعني لا يقطعكم أيضا من وصفه الخداع، ولهذا جاء وصف الغرور، وغرور فعول صفة مشبهة، لأن غروره كان وصفا لازما له لزوم الوجود. والغرور غير الغرور بالضم، الغرور بالضم مصدر، والغرور صفة مشبهة فعلة على المعنى والمقام به معنى. والغرور إذن هو الشيطان. أي شياطين؟ الإنس ولا الجن؟ كلهم. نعم كلهم جميل، من شياطين الجن لم يغر، وهو معروف، هو الشيطان الذي يلقي في قلبك ما يختار. ومن شياطين الإنس لم يغر، وهم جلساء السوء الذين يأتون الإنسان فيدخلون فيه كما يدخل الماء في المدى أو النار في الفحم، ما يدري، يدخلون دخول بحيث يكون كالنائم أو كالميت بين يدي راسه. فالله عز وجل حذر من هؤلاء. ولا يغرنكم بالله الغرور، طيب بالله، قال المؤلف في حلمه وإنهاره. صحيح إن الإنسان قد يعثر بالله في حلمه وإنهاره، فيقول لنفسي لو كنت على خطأ لعاقبني الله، وما دام الله عز وجل يرزقني ويعافيني فهذا دليل على أني على حق. لكن هذا من الأماني الباطلة التي حذر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الكيس من جان نفسه وعمل من بعد الموت، والعاجب من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. وهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه حيث الصحة لكن معناه صحيح لا شك، فإن الكيس الحازم هو الذي يعمل ما بعد الموت. قال نعم، ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يخطئنكم بالله في حلمه وإنهاله وغير ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه. لا يغرنكم بالله الغرور، أي الصادق هو الشيطان. قول الشيطان على اسم للشيطان إبليس، وهو مشتق من شاق يشيط إذا غضب، أو من شطن يشطر إذا بغض، والثاني ثابتان للشيطان لأنه عنده طيش، عنده طيش وسوء تصرف كالغرفان كالذي يشيط وراءه. وهو أيضا شاق أي بعيد عن رحمة الله عز وجل، فإن الله تعالى لعنه وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وقوله إن الشيطان لكم عدو، أزم هذا كما ترون مؤكدة بإن واللام واللام ولا لا لكم، هذا جامعة وهو مفهوم. طيب لكم عدو،

يعني خبر من صادق صادق أو إن وعد الله حق أو صدق في حال صبر عنه واقع في حال إيقاعه. فمن ذلك هنا أن ما وعد الله به هو حق لا بد أن يقع. ومن فوائدها أنه يجب الإنسان أن لا يقرر الدنيا مهما حصل له من زهرتها ونعيمها، لقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومن فوائدها أيضا أن من غرر الدنيا فإنه مخدوم، لقوله فلا تغرنكم أي تخت عنكم، لأن العاقل لا ينخدع بذلك. ومنها الإشارة إلى وجوب العناية بالآخرة، وقوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وإذا نهينا عن اعتراض الدنيا فمعنى أننا نلزم أو نؤمر بالعناية بالآخرة، لأنها الحقيقة هي منها أن هذه الدنيا فإن يسلم ربها عاجلا فقط. حتى القبور الذي التي يبقى فيها الإنسان من السنوات مع العلم الله هي محل عبور. قال الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجلا يقرأ هذه الآية فقال والله ما الزائر بمقيم، أو إن الزائر مضاعف إذا حتى زرتم، والمعروف من الزائر يبقى مدة ما ينسر. طيب ومن فوائدها أيضا بنون الدنيا مرتبة وبناءتها، بقوله الدنيا وهي وإن كانت الحياة لكنها دنيا، ويستلزم ذلك الثناء على الآخرة، الثناء على الآخرة، يستلزم ذلك الثناء على الآخرة، لأن وصف الضرة في عين يدل على وصف ضرتها بكمال. نعم، قال الله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ومن فوائد الآية الكريمة جواز ثناء الإنسان بالدنيا على وجه لا تغره، لقوله فلا تغرن، ولم يقل فلا تتنعم في الدنيا بشيء، وقال فلا تغرنكم الحياة الدنيا. ومنها أيضا عظم الخطر من كثرة الناس وكسر العيش، لأن هذا قد يحدث المرء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تتاح عليكم فيما تتنافسوها فيما تنافسوها إذا كنتم أهلكم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الحذر من الشيطان ووساوسه، لقوله ولا لغرنكم بالله الغرور، وسواء كان الشيطان نفسيا أم جنيا، لأن الشيطان الإنسي يغر الإنسان كما يغر الشيطان الجن. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر الشديد من هذا الذي يغرنا من الشياطين الإنس والجن، لأنه وصفه بقوله الغرور، وغرور كما قلنا إما سلف مشبه وإما سيرا مباركا والمسلم مباركا ما كنا من المسلم الغرور. نعم طيب ثم قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الى اخره. يفاد يا تكريمة إفساد الشيطان وقوله إن الشيطان لكم عدو ومنها إفساد عداوته المؤكدة للإنسان وقوله إن الشيطان لكم عدو ومنها أهمية إيماننا بذلك لكن وجه كونه المؤكد صار في أهمية علينا بذلك. إذا أكد أن الشيطان لنا عدو فإذا نحن نأكد منه. لا وصل بما وصل لا لا ما جاء من هذا بين الجهة هذا هو الأمر. طيب نحن بكاء المر علينا في البلاغة أن الخطاب الخبري هو الخطاب الذي يلقى إلى المخاطب بدون توكيد. طيب نمر علينا هذا في البلاغة أن الخطاب الخبري هو الذي يلقى إلى المخاطب بدون توكيد وأنه لا يؤكد في مقام الخطاب الخبري إلا لسبب. أما الخطاب الخبري إذا ألقى إلى الإنسان الخالد به فإنه لا يؤكد لا على التوحيد ما التوحيد ليس فيه إلا زيادة كلمات لا فائدة منها. لكن إذا كان الأمر ذا أهمية فإنه يؤكد وأكثر ولو كان الإنسان خالد به عرفتم. فإذا كان عالم بالأمر صار أيضا توكيده أبعد ولم تجرس ولا أكثر إلى التوكيد على كل حال. فالآن نقول كم الله أكد هذا الكلام والمخاطب خالد بهم أو عالم به من قبل يدل على أهمية الإيمان بهذا الأمر الذي عليه الشيطان وهو أنه لنا عدو. وقد قالوا أي علماء البلاغة إن الخبر إذا ألقي إلى عالم به مؤكدا كان ذلك من أجل أن هذا المخاطب نزل منزلة ممكن لكونه لم يقوم بما يقتضيه هذا الخطاب. ومثل ذلك بقوله تعالى ثم انكم بعد ذلك لميتون كل من علم يسلمون لكن لماذا اكد لنا الموت ونحن نعلم به وما نتاكد منه لان فعلنا فعل المنكر للموت لكن اننا لا نصدق ولا نعمل لما بعد الموت. طيب إذن نأخذ من هذه الآية أهمية إيماننا بأن الشيطان لنا عدو. طيب من أين علمنا ذلك؟ لأنه أكد الخبر مع أنه ملقى إلى إنسان خالد بهم لا يدري بأن الشيطان عدو أو إلى إنسان عالم به ولكنه ينزل منزلة المنكر لكونه لم يتخذ الشيطان عدوا له. ومن فوائد الآية الكريمة وجود البعد وما يأمر به الشيطان. وقوله تتخذونه عدوا، ومن فوائده أيضا ذكر الأوصاف المذمومة إذا كان المقصود بها نصح المخالف، وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلو رأيت شخصا مرتبا بآخر يحسبه صديقا، وهذا الشخص الذي اقترب من صاحبه عدو له، نعلم أنه يريد أن يقع به كل سنة، فإنه يجب علينا أن ننصحه عنه ونذكر معايب هذا الشخص حتى لا يقر به، فنقول إن صاحبنا فلانا وهو عدو لك، نعم، حتى وإن كانت عداوته بكونه يهديه إلى صراط الجحيم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى بعباده، لأن العلم بعداوة الشيطان غير مدرك له، فلكن تعالى هو الذي أخبرنا به ثم حصل بل أمرنا بمخالفته لقوله فاتخذوه عدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان له في بني آدم إرادات سيئة، أدون مستيقظة، لكن ما فيها دليل على أن الماء فلا يتلف فيها فلا في مسقاها. نقول ممكن، لأن الشيطان يريد من الناس أن يبلغ الذروة في مخالفة، وإذا بلغوا ذروة في المخالفة وكفروا حينئذ يكونون من أصحاب الماء الذين يتلفون فيه. أما المعاصي التي دون ذلك فإن أصحابها وإن دخلوا النار كما دلت عليهم النصوص فلكم من أصحابها. ثم قال تعالى: الذين كفروا لهم على الكذب يا أخي. لكن كم يتوقف قال أنها من يدخل النار كلها من أصحابها، لأن يقول حتى المؤمنين اللي عندهم معاصي لا هي يكون الحزن، ومن الحزن عند الشيطان قد يكون حزبا له في شيء من شيء، وهذا قد يكون ما وقد يأتي، لكن الشيطان يريد من هذا من كل من يدعوه أن يكون مسقط النار. قال الذين كفروا لهم عذاب شديد. في هذه الآية إثبات الثواب والعقاب، وقال الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ومن فوائدها بلاغة القرآن حيث يجمع بين الشيء والرد، وهو مصداق قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانا. قال العلماء إمام القيم متانا أنه تسمى فيه المعاني، وهنا لما ذكر على التكذيب ذكر بلاغة المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن من وجه آخر، حيث بدأ بذكر عذاب الكافرين بعد أن ذكر إن الشيطان لكم عدو وتخذوه عدوا إنما تحبه ليكون من أصحاب السنة، فبدأ بما فيه التحذير بعد ما فيه التبشير من أجل الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عذاب شديد، يعني ليس بالعذاب السهل، وفي الدفن والطلاق يبقى عذاب الكافر المعنى من أين هو تشريع؟ أسألك من أين هو تشريع؟ من اتباعه للشيطان. ما هو السبب؟ ما وجه شدته؟ إنه في النار هذا بكيفيته أو بكميته، لأنه داعم ولأنه عذاب الله لا نهيه ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجر لا يخف إلا باقتصاد الكار بوصفين أحدهما الإيمان والثاني العمل الصالح ومنها من فوائد تقسيم الأعمال إلى صالح وفعل وكل قلب عمل صالح فما هو الضابط ثم في سبب من الضابط أن ما كان خالصا صوابا فهو صالح وما كان في شرك أو بدعة فليس صالح ومن فوائد الله الكريمة أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يرون أجرهم من الجنة من زوال المعصية الثالث بقوله لهم مغفرة وحصول المطلوب الثالث بقوله وأجر كبير ومن فوائدها أيضا بلاغة القرآن لأنه لما ذكر عملا واحدا في الكفار ذكر جزاء واحدا ولما ذكر وصفين في المؤمنين ذكر وصفين في ثوابهم وهذا ظاهر أيضا في سورة الإنسان سورة الإنسان هل أتى الإنسان في المنتهر إذا تأملتها ويذكر الله عز وجل لم يذكر في الكافرين وأعدائهم إلا قليلا بالنسبة للأبرار السبب إن هذه السبيل إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأهلالا وسريعا قال للكافرين فقط لم يكن في أهلالهم فكان الجزاء مختصر سلاسل وأهلالا وسريعا ولك الأبرار وأطال في الاجتماع من النعيم لأنه لك رائد في أعمال من أعماله من الأبرار يقولون أن تسلت عن عبادها كافرة عين يفر بها عباد الرسول الأبرار عباد الله يكون بالنذر ويخافون أن يتنزلهم كثيرا ويكون الطعام على حوزه مسكين ويسير وأسيرا إنما يطعمكم بوجه الله الإخلاص الأحكام لا يؤمن في الباء ولا في الكورة إنما يخاف مقدم يوما عبوسا قدريا نعم يتردد على الصاحب أصلاحهم فأطال في ذكر جزائهم لما أطال في ذكر أعمالهم أطال في ذكر الجزاء بخلاف كافرين وهذا بلا شك من دلالة القرآن ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجور تختلف لقوله وعدهم كبير باختيار أي شيء تختلف باختلاف العمل وتختلف باختلاف العامل وإذا كانت متعدية فإنها تختلف باختلاف من انتفع بها فمثلا تختلف باختلاف العمل أفضل الأعمال الصلاة على وقتها الواجب أفضل من المستحب باختلاف العامل مر علينا من صدق المكان عند الغريب وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي أولا يأتي بيده لو أنفق أحدكم مثل أخيه ذهبا ما بلغ مثل أحدهم ولا نصيب هذا اختلاف إيش؟ باختلاف العامل فاختلف أيضا باختلاف المحل إذا كان متعديا فالصدقة على القريب صدقة وسيلة والصدقة على من هو أشد حاجة أفضل من الصدقة عن من دونه وهكذا اختلاف الأعمال يستلزم اختلاف الأجور أيضا تختلف أيضا الأجزاء وتتابع اختلاف الأخلاص اختلاف الأخلاص يعني أنه كل ما كان الإنسان في عمله أخلص كان عمله أفضل ويمكن أن نقول أيضا تختلف اختلاف الاتباع خلاف الاستباب، كلما كان استباب أتبع الله في وقت الله كان أكمل. وعلى كل حال فالاختلافات هذه في وجوهها يختلف من الاجوب. قال الله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يؤمن من يشاء ويؤمن يشاء. فتجد أن هذه الآية من يشاء ويؤمن يشاء أن هذه المشيئة تابعة للحكمة. فمن أقصر الله فمن أقصر حكمة الله أن يذله أغلى وهو الذي لا يريد الخير. وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقوله: ويهدي من يشاء. يهدي من يشاء أن يراد به الهداية التوفيق، وربما نقول هداية التوفيق والدلالة، ولكن الأهم هداية التوفيق. ولعل هذا هو المراد منه، لأن الذين أضلهم الله فهداهم الله هداية الدلالة، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، وهذا عام، ولكن الهداية قال: ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما كل مدعوه من الخير. وقوله: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا نهي عما كان إلا عما لم يكن. الظاهر أنه نهي عما كان، وعما رسول الله عليه الصلاة والسلام يتحسر على هؤلاء المكذبين الذين كانوا يكذبونه. والنهي عن الشيء قد يكون نهي عما كان وقد يكون نهي عما لم يكن. فقوله للنبي عليه الصلاه والسلام: ولا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين وعند عفو اكبر قبيل، هذا نهي عما لم يكن من عما كان. فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين وعند عفو اكبر قبيل. أن لم يدعو إلا الله صح، لأن الرسول ما دعا فلا. طيب: ولا تقتلوا أنفسكم. لم يدعو كما أما كان الإنسان ولم يفعل. هل لبثه نفسه يمكن أن نفسه؟ لا يمكن أن يكون نفسه إلا هو موجود. ما إذا انتحر نفسه نفسه شيء ما إذا انتحر على ما قتل نفسه ما لا تقتل نفسه في حياته قبل موجود أما ذا بأن أهل لا يمكن. طيب إذا فلا خلق نفسه على الإحراف نقول هذا نهي عن مالا سبحان الله هذا ما كان حسرات، يعني لا تذهب نفسك من أجلهم. نعم، كما يقال: فكيف عليك الدهر، أي من أجله. فالمعنى: لا تذهب نفسك من أجلهم حسرات. قول حسرات قيل إنها حاء على أنها مصدر أريد به اسم فاعل، أو حاسرة. الحسرة هي الهم الشديد والهم على ما فات، وكل فات شيء يدب ذاته فاهتم بذلك وعتم بفات الحسرة.